وللشيشان خصوصا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، انك على كل شيء قدير. واخيرا اكرر الشكر لله عز وجل ثم لكم ايها الاخوه في هذا الاستماع الطيب، واسال الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.